أبياتها في العبد در محكمة. طيب أبياتها في العبد در محكمة. طيب يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در، در فقط محكمة تكميل. كم در في الأبجدية؟ الر 200 والدال 4، إذن 204 أبيات. كذا يا عبد الله تعرف الأبجدية؟ وش ما هي؟ كمل. أول حفظي وحفظي كلمة ساعة فص تأخذ لا بابا. لا لا قبل شيء. نعم عندنا لا عندك وانت غيرك في واحد. أبجد هوز حفظي كلمة ساعة فص ساعة فص بعدها بعدها يقول عندنا ثقل. لا قرشت. اي قرشت صح. اي ثخل. ثخل ضبع. تمام. هذه الحروف الأبجدية. أول حرف عن واحد، ثم الثاني عن اثنين، والثالث عن ثلاثة، والرابع عن أربعة، إلى أن تصل إلى عشرة. ثم يكون كل حرف بعشرة إلى أن تصل إلى مئة. ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي. فهمتم الطريقة الآن؟ ها؟ طيب أنا أقول هنا واضح. ابدأ أول حرف كل حرف عن واحد إلى أن تصل إلى العشرة. إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة. فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف. أبجد كل حرف عن واحد، فالهمزة والباء والجيم والدال. هوز الهاء والواو والزاي. حطي الحاء 8، الطاء والياء 10. كلما كنا عدد الآن تبدأ كل حرف 10، الكاف 20، واللام 30، والميم 40، والنون، والسين، والعين، والفاء، والصاد، سعفص، القاف 100. انتهى العشريات. قرش عرى 200، والشين 300، والتاء 400، والساء 500، والخاء 600، والذال 700، والضاد 800، والظاء 900، والغين 1000. كذا. هذه قراءتك. هذه قراءتك. حطي كلما سعفص قرشت ثخذ اي ثاء خاء ذال ضضغ الاولى ضاد والثانيه ضاء. نعم كيف تكتب ضضغ؟ هم يكتبون ابجد هذه كلمه، هوز كلمه، حطي كلمه، كلما الكاف واللام والميم والنون جميع، سعفص الصين والعين والفاء والصاد جميع، سعفص قرشت معروف قاف وراء وشين وتاء، تاء مفتوحة، تخذ أيضا جميع، ضاغ جميع. هي هذه الآخرة ضاغ. ضاد ثم ضاء ثم غين. طيب وين شئت فردها، حط ألف وحدها والباء وحدها، مسألة ما هي مشكلة. كلمن